يقول هذا السائل: قوله في معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ما وجه ضم لفظ الجلالة الله؟ الجواب أنه نائب فاعل فيضم، وقولك لفظ الجلالة خلاف الوارد في القرآن والسنة، فإن الأوصاف التي جعلت لاسم الله في القرآن والسنة هي ثلاثة، وهي الاسم الأحسن والاسم الأجل والاسم الأكرم. فإذا أردت أن تذكر الله في نحو أو غيره من العلوم فقل الاسم الأحسن مرفوع، أو الاسم الأكرم مرفوع، أو الاسم الأجل مرفوع، والاستغناء بالقرآن والسنة خير من غيرهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.